لا شيء يقف في وجه الوحي. طيب هذه الفائدة التاسعة. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. الفائدة العاشرة وشن هي؟ نصر الله دائما لأنبيائه بالحجة، وأما بالقوة فتارة وتارة. طيب الفائدة 11 وش قلنا؟ فضل الدعوة إلى الله تعالى، لأن موسى عليه السلام بث دعوة إلى الله، حتى إن السحرة لما أسلموا صاروا دعاة إلى الله، كان عندهم علم. من جابوا ذلك العلم؟ من السماع الذي دعوة التي دعا بها موسى، يعني موسى نشر وأفشى وأكثر من الكلام في الدعوة حتى سمعها حتى السحرة. إذن هذه الفائدة شحال؟ 11. طيب فائدة 12 وش هي؟ لا لا هنا نبدلون فائدة شحال؟ 12. وقال قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. نقدر نديروا هذه الفائدة فائدة كم؟ 12. فضيحة فرعون حيث نسي ألوهيته واستشار ملأه في أمر موسى وأخيه عليهما السلام. فرعون في الأول لما يجي موسى كان لا يرد له الأمر ولا يستشير، لكن لما جاءه موسى ورأى البرهان خاف على أن ينقلب عليه الوزراء، فزعم وش دلهم؟ استشارهم. وهذه فضيحة له لأنه نسي ألوهيته وكان يدعي أنه إله، والإله ما يشاور. إذن هذه الفائدة 12، فضيحة فرعون حيث نسي ألوهيته واستشار ملأه في أمر موسى وأخيه عليهما السلام. بعدها وين كنا؟ الفائدة فضل هذه شحال؟ 13. فضل الاستعانة بالله والصبر على البلاء. 14 استحباب التبشير والتفاؤل. 15 صبر المعلم على المتعلمين خاصة المتشائمين. الفائدة 16 من سنة الله تعالى في عباده أخذهم بالشدائد لعلهم يتعظون فيرجعون إلى التوبة. الفائدة 17 تحريم التشاؤم. اليوم الفائدة 18 إن شاء الله. قال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. معناها أن ما يصيب الإنسان من خير أو غيره فإنما هو من الله تعالى وحسن تدبيره، وجعل لذلك أسبابا من أعمال بني آدم. إذن الخير والشر من من؟ نيجي من الله. الخير والشر من الله، إلا أن أعمال الله كلها خير، لكن لما تسقط على بعض الناس تكون لهم ماذا؟ شر. أعمال الله كلها خير، فنحن نقول الله خالق الخير والشر لكن أعماله كلها خير. الأعمال اللي تجي من الأفعال اللي تجي من عند الله والأعمال اللي تجي من عند الله كلها خير، لكن بعض الناس تكون له شر. مثل المطر، المطر هو خير، المطر هو خير، لكن بعض الناس يكون لهم شر. ففعل الله ليس فيه الشر، وإنما الشر لما نزل على بعض الناس. فأسباب الحسنة والنعمة ربي جعل للنعمة جعل أسبابا وللنقبة أسبابا. فأسباب الحسنة والنعمة الإيمان بالله والعمل الصالح، وهناك نعم دنيوية يتفضل الله تعالى بها على من يشاء من عباده من غير سبب منهم. كاين الناس خاصة الفضائل الدنيوية يعطيها ربي ولو بدون أعمال منهم، ولحكمة تفضلا منه ولحكمة يعلمها. أما النقمة، شوف العدل تاع ربي سبحانه، ممكن ربي يرزق الحسنة النعمة للإنسان ولو ما دار والو من الخيرات، لأن الله تعالى رحيم. أما النقمة ربي ما ينزلش نقمة على إنسان وهو لا يستحقها، لا. وأما النقمة فلا تكون إلا بذنوب العباد، ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. فإن قال قائل والأنبياء قد يبتلوا، فنقول الأنبياء يبتلون لكي يرفع الله درجاتهم، فالله تعالى رحيم سبقت رحمته غضبه. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذن فائدة هذه، قال تعالى ألا إنما طائرهم عند الله، يعني كل ما يصيبكم هو من الله. فإذا كان الحسنات فقد تكون، يعني النعم فقد تكون بحسنات منكم وقد تكون تفضل من الله، وأما النقم فهي بأسباب ماذا؟ في الغالب أسباب الذنوب، خاصة الكافر والفاسق، نسأل الله تعالى. والله تعالى يعفو عن كثير. واش قالوا الكفار في الآية 132؟ وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد إلى آخره، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك. ما قال ربي فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. إذن هؤلاء القوم ما كان فيهم خير، لكن المؤمن يجب عليه أن يكون عكس هذا. إذن الفائدة 19 على المؤمن أن يلجأ إلى الله تعالى دائما، خاصة في الرخاء، خاصة في الرخاء، ولا يكن مثل الكفار الذين لا يعرفون الله إلا في الشدة، لا يعرفون الله إلا في الشدة. المسلم يعرف ربي في الرخاء وفي الشدة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء، رواه الترمذي والحاكم وهو حديث حسن. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وش يقول؟ من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد وش يدير؟ ها؟ فليكثر الدعاء في الرخاء، رواه الترمذي والحاكم وهو حديث حسن. إذن إذا حبيت ربي يستجيب لك في الشدائد، ها؟ ما تنساش ربي لما تكون في الرخاء والعافية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. إذن يا إخواني علينا أن نكثر الدعاء، خاصة أنك تكون منعم مرتاح مطمئن، ما تنساش ربي، أكثر من الدعاء، أكثر من الرجوع إلى الله، التوبة إلى الله. ويدخل في هذا العبادة في أثناء الشباب والقوة والصحة والغنى. أما من يعبد الله تعالى لما يصير شيخا فانيا مليح، ولكن الأفضل أن يعبد الله تعالى متى؟ لما تكون قوة تاعه كبيرة، شهوته متوفرة، المال ممدود، والصحة جيدة، والأصحاب كثيرون. لا ما تنساش ربي سبحانه وتعالى. أما هؤلاء القوم، قوم فرعون، إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يتطيروا، يعني يردوا اللوم ويتشاءموا بموسى وقومه، وهم هؤلاء فرعون وقومه مخطئون. فيأتون إلى موسى ويقول له ادعوا لنا، فإذا دعا لهم ورفع الله تعالى العذاب، يرفع عنهم الطوفان فينكثون، فيسلط الله عليهم الجارات، فيأتون إلى موسى ويقول له ادعوا الله لنا، فينحلهم ربي الجراد فينكثون، ثم يبتليهم الله تعالى بالقمل، ثم يزعمون التوبة، ثم ينكثون فيسلط الله عليهم الضفادع يجدونها في قدورهم وفرشهم ومياههم وطاولاتهم وموائدهم، فيأتون إلى موسى ويقولون له نرسل معك بني إسرائيل خلاص، فيدعو موسى فيستجيب الله له، فينكثون فيسلط الله عليهم الدم، الماء يصير دما. هناك من العلماء من قال الدم الرعاف، وأفواههم يجدون أفواههم مليئة بالدماء. أما بني إسرائيل فكانوا إذا شربوا الماء يشربون الماء العادي، حتى إن الرجل من آل فرعون يريد أن يشرب فيقول للإسرائيلي خذ الكأس وأنت شرب لي الماء، لأن الإسرائيلي إذا مسك الكوب والكأس يبقى ماء. لكن سبحان الله بمجرد أن يضع الماء في الفرعوني يصير دما. هذه آية من آيات الله. فقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، يعني بأنك عندك مقام عند ربي، ادع الله لنا، فإن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. ينكثون مش معناتها ينكثون ماذا؟ العهد. إذن الفائدة 20 تحريم نكث العهد خاصة مع الله سبحانه وتعالى. الإنسان يرد باله ما ينكثش العهد. درسنا في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكث عهدا ولم يخلف وعدا، واعترف له بذلك حتى أعداؤه. لما تعطي عهد خلاص لا تتراجع، لأن نكث العهد حرام لا يجوز، خلف الوعد لا يجوز. ونبهت على هذه المسألة في درس سابق بالنسبة لي هل يجب الوفاء بالوعد خاصة في المعاملات. من المسائل الغريبة جدا والتي قال بها الجمهور، يعني أكثر العلماء، ومن المسائل التي قال بها الجمهور وهي ضعيفة، لأن كما قلت لكم الإنسان لا يسارع إلى مخالفة الجمهور. الجمهور مش معناته اللي يبيعوا الحشيش مقطفة ويبيعوا الكسبر، لا، الجمهور يعني جمهور العلماء، يعني أكثرية العلماء. أما الطبيب والفلاح اللي ما يعرفوش الدين ما يدخلوش في الجمهور. مقصود بالجمهور في الفقه الإسلامي وشن هو؟ الجمهور يعني مش العلماء، أكثر العلماء. ما تخالفش الجمهور أيها الشباب أيها الطلاب العلم، تصيب مسألة لا تسارع إلى مخالفة الجمهور. كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول الغالب أن الصواب مع الجمهور، لكن لا يعني هذا أن دائما الصواب مع الجمهور. معنى هذا أنت لما تكون تدرس مسألة أنت طالب علم وجدت الجمهور يقولون بها، واللي يذكر هذا الجمهور من العلماء المطلعين شيء لي يضربك. كان بعض العلماء ما يحققش ما يدققش، كان علماء محققون كي يقول قاله الجمهور لباله درسها مليح. فإذا وجدت مسألة قال بها الجمهور، مش معنى الجمهور الجمهور يعني أكثر العلماء، لا تسارع إلى مخالفتهم، انتظر تروى ولا تستعجل. لكن إذا بحثت جيدا وعندك المؤهلات بتبحث وعندك استعنت بإخوانك من طلاب العلم والعلماء واستشرتهم من فضيلة طالب العلم أن والعالم أنك تجده يستشير إخوانه، يستشير. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول من شروط المجتهد وآدابه أنه يستشير غيره من العلماء. كان الإمام الشاطبي رحمه الله يرسل الرسائل من الأندلس إلى مصر إلى عندنا هنا في الجزائر والمغرب ويستشيرهم في المسائل العويصة، يستشيرهم. فإذا الجمهور إذا قال قولا لا تسارع إلى مخالفته، انتظر وتمعن، فقد يكون قولهم ضعيفا. مثل هذه المسألة، مسألة عدم وجوب الوفاء بالوعد في خاصة في المعاملات، قالوا يستحب ولا يجب، هذا قول ضعيف. الذين قالوا بالوجوب هم قلة، والراجح قولهم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف خلف الوعد بأنه صفة من صفات، فكيف ما يكونش حرام؟ والله أنا أتعجب، أكثر العلماء والفقهاء يقولون لما مثلا تبيع وتشري مع إنسان وطيته وعد بلي تشري عليه، يقول لك يستحب ديانة. عجيب هذا، كيف يستحب ديانة؟ هذا قول ضعيف. فالقول بوجوب الوفاء بالوعد مع الاستطاعة هذا هو الراجح، وقد رجحه جمع من المحققين، منهم من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. باش ما تقولش أبو سعيد حالة الجمهور ثاني، قولك ثاني أبو سعيد هذا جمهور ثاني ومسلكش معاه. طيب، إذن تحريم نكث العهد خاصة مع الله تعالى. الفائدة 21، الحذر من التكذيب بآية الله والغفلة عنها. قال تعالى فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، يعني في البحر، وهناك من يقول في واد النيل، لكن الصحيح في البحر، لأن موسى أراد أن يجتاز جهة البحر الأحمر جهة شرم الشيخ باش يمر إلى الشام، بأنهم كذبوا عليه هنا بسبب. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم، دير كلمة سبب، بسبب أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن الحذر من التكذيب بآيات الله والغفلة عنها، والغفلة عنها، لأن هذه الأمور تنزل الانتقام، نسأل الله العافية. قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هنا قولان للعلماء، ما المقصود مشارق الأرض ومغاربها؟ هل هي مصر والشام أم الشام فقط؟ قولان ذكرناها في شرح الكلمات. هناك من العلماء من قال مشارق الأرض ومغاربها أي الشام، لأن موسى عليه السلام لما اجتاز البحر لا يذكر في التاريخ أنه عاد إلى مصر، بل ماذا فعل؟ أتم المسيرة الوين؟ أرض الميعاد اللي هي القدس، يرجعوا لبلادهم. كيف تقول لي اليهود يعني بلادهم؟ نعم، بلادهم أعطاها لهم ربي لما كانوا مؤمنين، لكن لما عصوا أزالها الله تعالى عنهم وأعطاها لمن؟ للمسلمين، أعطاها للمسلمين. فمن ناحية الدينية فلسطين والشام هي للمسلمين، خاصة القدس لأن المسلمين فتحوها. ومن ناحية التاريخية، من ناحية القومية، فلسطين تعمل كنعانيين، مش اليهود. اليهود منين جاءوا؟ منين جاءوا أصلهم؟ إيه يعقوب منين جاء؟ لا، من العراق. إبراهيم عليه السلام منين جاء؟ من العراق، يعني بلادهم في العراق. لكن إبراهيم عليه السلام هاجر من العراق إلى الشام، وهناك ولد له إسحاق، وولد لإسحاق يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، فسكنوا هناك لأن الله أعطاهم هذه الأرض. ثم في عهد يوسف عليه السلام أخذ أباه يعقوب وقومه إلى وين؟ مصر، فعاشوا هناك، فسامهم فرعون وقومه سوء العذاب، فجاء موسى وأنقذهم وأراد أن يردهم من الأرض التي أعطاهم الله تعالى بالإيمان، وحاربوا الكنعانيين اللي هما أرضهم. الكنعانيين هما الفلسطينيين، الكنعانيين اللي شرحناها في سورة، وش من سورة؟ نعم، سورة الإسراء، ما زال ما وصلنا لها. مائدة، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فالكنعانيون هذو كانوا عماليق. شوف الفلسطينيين يوم إلى اليوم الفلسطينيين الأحفاد تاعهم شتم من الأجسام تاعهم. شو الفلسطينيين ولا لا؟ أجسام تاعهم كبيرة الله يبارك. الأجداد تاعهم اللي حاربهم بنو إسرائيل كانوا أضعاف من هذا. شوف لما تشوف اليهودي شوفوا جسمه صغير. شوف الفلسطينيين شفتهم فلسطينيين ولا عندهم ضخام. كان بعض الفلسطينيين الله يبارك تشوفوا زوج مترات ونص والعرض زوج بيبان معروفين هذا. فهذوك لما كانوا مشركين ربي نحالهم الأرض فأعطاها لمن؟ لبني إسرائيل لما تابوا وآمنوا ولكن لم يدخلوها مع موسى، دخلوها مع من؟ مع يوشع بن نون كما درسنا في السيرة قصص الأنبياء. إذن هل المقصود بقوله تعالى مشارق الأرض ومغاربها أي مشارق الشام ومغاربها التي باركنا فيها؟ هناك من قال نعم الشام، وهناك من قال لا تدخل فيها مصر، لأن جزء من أرض مصر هو جزء من أرض الشام، جزء من أرض الشام كالعريش مثلا وسيناء. إذن قولا مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما، بما يعني بسبب، بما صبروا. إذن الصبر يؤدي إلى النتيجة الحسنة. أصبر، الصبر مأخوذ من نبتة الصبر، وهو نبتة المذاق تاعها مر فما أخذ منه الصبر، إنسان يصبر. إذن الفائدة الثانية والعشرون صدق وعد الله لموسى عليه السلام وبني إسرائيل حيث نصرهم على عدوهم فرعون وقومه وأورثهم أرض الشام ومصر والله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. هنا كان بعض الناس يستدلون بقصة موسى لإزالة الطواغيت، وهذه كنا نشوفوها خاصة لما كانت فتنة السياسة في بلادنا كبدا الثمانينات لما قننا تعدد الأحزاب وأنشأ بعض إخواننا أحزابا إسلامية، فكانوا يجعلون تجمعات ويكتبون يافطات يعني لوحات ويكتبون لكل فرعون موسى، لكل فرعون موسى، وهذا الفرعون لازم نحيوه. ومن بعد نهار تنحى هذاك اللي كانوا يشوفوه فرعون ولو يترحموا عليه يا ليت. وقلت لهم سبحان الله ثم يجي وقت هذا لكم حابين تنحيوه مسمار جحا هذايا توليوا تتمنى ويرجع، ولكن مع الأسف كثير من المسلمين هكذا. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله هذا ليس رضا بما كان من ظلم وتجاوز، لا من خلطوش. قال الحسن البصري رحمه الله الفتنة إذا أقبلت لا يراها العوام يراها العالم، فإذا أدبرت علمها كل الناس. إذا أدبرت يعني كي تروح تدي معاها، تدي معاها الأموات القتلى تدمر الاقتصاد، ومن بعد يقول كنا غالطين. كما واحد أيضا جيت نفهم فيه بدأت شوية فتنة السياسة ومن بعد بدأت فتنة الدماء، فبديت نفهم واحد قال لي شير ما تغلطش شير ما تغلطش أنا رايحين ليها جبناها جبناها. ومن بعد كي يتلاقى معايا كي يشوفني حبط عينه ما نقول له والو نخليه، قال لي شيخ ما تغلطش تغلطش بداش تقولنا ما يجوش وما بداش تغلط. بعد الآن كي يشوفني يحشم مسكين لماذا لا تسمعون؟ طبعا أنا ماشي من عندي هذا، أخذت من العلماء، علماء كبار في السن. إحنا نهار زدنا كانوا علماء، إحنا نهار خرجنا للدنيا، خرجنا للدنيا مازال ما قريناش، خرجنا للدنيا هذوك العلماء اللي قالوا لنا الطريق هذه مش منيحة، نهار إحنا زدنا للدنيا وما كانوا علماء، كانوا علماء كبار. ولكن مع الأسف كانوا بعض الناس يستهزئون بالعلماء، بل بعضهم سبه. كان واحد اتصل بأحد المشايخ بالهاتف، قالوا شك بتقولنا تقول ما لا يجوز، شيخ تعنا تاع القبة هذا قوي قلنا ديره ونبدأ تقول ما يجوز. قالوا يا بني كذا، قالوا انت رخيص يا شيخ. قالوا شيخ ما معنى رخيص؟ قالوا انت رخيص. وحط الهاتف، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن بعد لامه بعض الناس، قالوا له اتق الله، فالشيخ هذا يا سيدي ماكش ما اقتنعش بالكلام تاعو، اقتنعت بهذاك اللي هو طالب علم، خليت العلماء، خليت الطبيب وطبعت الفرملي. نقولوا سيدي الله يهديك، كيف تسب الشيخ؟ لحوم العلماء مسمومه. دار حاجه من عاود اتصل بالشيخ، قال له الشيخ انا اللي اتصلت بيك وقلت لك كلمه. الشيخ واش قال له؟ معليش معليش حفظك الله ما شاء الله. فإذا أيها الإخوة، كاين الناس يستدلون بقصة موسى كيف أنه انتصر على فرعون، ولكن يستدلون بها بطريقة الخوارج وبطريقة الفتنة. لا، موسى عليه السلام لم يتحارب مع فرعون، وإنما أمره الله تعالى أن يأخذ بني إسرائيل، والله هو الذي تولى قتال وحرب فرعون وقومه. واكتشف بدا القتال بعد مقتل وهلاك فرعون وقومه. بعد ذلك جاء الأمر إلى موسى وقومه بالقتال، يقاتلوا شكون؟ الكنعانيين. هذاك الوقت بدا القتال، قبله ما كانش قتال. إذن لازمنا أيها الإخوة الدليل وفهمه، والفهم الصحيح للدليل. كاين بزاف الناس يجيب لك دليل بصح يفهمه فهما غير سليم. نعم، وبهذا نكون قد انهينا هذه بعض الفوائد، وفي الدرس القادم ان شاء الله نبدا بالرحله الجديده، رحله موسى وقومه الى وين؟ الى الشام، الى القدس، وجاوزنا ببني اسرائيل البحر. على كل حال هذه المسائل ذكرناها في قصص الأنبياء، لكن نعيدها مع التفسير. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. عندك أسئلة في الدرس؟ نعم. الأخ يقول ما الحكمة من امتحان الله عز وجل قوم فرعون بتسع آيات، رغم أنه تبين لله أنهم سيكفرون بالعهد من الآيات الأولى؟ الجواب سهل. ما هو الجواب؟ علاه ربي ما عطاهمش آية واحدة ما آمنوش أهلكهم، علاه دالهم تسع آيات؟ زيد إقامة حجة، زيد أحسنت إمهال، زيد لأن الله رحيم، ربي سبحانه وتعالى رحيم، كوش يديروا له العباد ويعطي لهم فرصة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن البصري رحمه الله عجب، يحرقون عباده ويطلب منهم ماذا؟ سبحان الله. ولهذا قيل أو قال أحد الأعرابي أو عامي، سأل أحد العلماء قالوا يا شيخ من الذي يحاسبنا يوم القيامة؟ قال الله. قال نجونا بإذن الله. على برحيم، فربي فتح لك باب التوبة، توب متي أسمى رحمة ربي، توب إلى الله. فربي سبحانه وتعالى أعطاهم الآية الأولى ما حبوش، زادوا الآية الثانية إلى تسع آيات ما حبوش، فانتقم الله منهم، نسأل الله العافية. هناك في بعض اليوميات التي فيها الحكم أو الحكم والأحاديث بأن الأموات يتزاورون في قبورهم، يعني الأرواح، هل هذا صحيح؟ أولا لا تأخذ الحديث من اليوميات، هذه بزاف من الناس يوميات هذه خاصة الأوراق اللي تتقطع. أطلبوا العلم ولو بسيط، حديث شريف ما كاش من هذا، ماشي حديث، هذا ماشي حديث. أطلبوا العلم من المهدي إلى اللحدي، هذه حكمة، ما تأخذش الأحاديث هكذا، خذ الأحاديث من المصادر الموثوقة. أما أن الأموات يتزاورون في قبورهم، هل هذا صحيح؟ صحيح هذا ولا لا؟ ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ ها هل يتزاورون قبور الموتى في قبورهم؟ لا، نعم، نعم، لا، ها كان يقول نعم؟ في السماء. المهم هناك حديث أن الإنسان إذا مات صعدت روحه، جاءته الأرواح، فبدأوا يسألون ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، أتزوجت فلانة، فيقول تقول أحد الأرواح دعوه يستريح فإنه كان في هم الدنيا. وهناك حديث كذلك حسنه الإمام الألباني رحمه الله أن الميت يخبر بما فعل أهله من بعده، فإن كان خيرا استبشر وإن كان غير ذلك تأسف. نعم. أما هل يتزاورون في قبورهم فهذه لا أدري، تكلم فيها ابن القيم ولا الآن نسيت ماذا قال فيها، فلعل إن شاء الله أبحث فيها. قال نعم يتزاورون، قال نعم يتزاورون، نعم يتزاورون، و نعم على كل حال فيها بحث إن شاء الله. يقول لا شيخ، نعم، يقول ما نصيحتكم في هذه اليوميات؟ أنت ما استعمل اليوميات اللي فيها الخير واللي فيها الخرافات لا تستعملها، وإذا كان ولا بد لا تصدق كل ما تقرأ. نعم. يقول هنا هذه السيالة تاعو خلصوا لها دي بيل ولا وش بها؟ اقرأ لي هذا. ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ يعني واحد يشري بالكريدي كما يقال بالدرجة وهي مخلطة بالفرنسية. القول الصحيح ما تشريش بالتقسيط، اجمع الأموال ثم اشتري. هذا بالنسبة لللباس، أما بالنسبة للعمل فأجازه جمع من العلماء، خاصة من العلماء المعاصرين، من باب الحاجة، من باب الحاجة. فالإنسان اللي يشري باش يخدم ويشري بكميات كبيرة ما يقدرش يدفع نقدا، هناك من العلماء المحققين في هذا العصر أجازوا هذا لأنه من باب الحاجة. وأما من يقول له أترك هذا العمل، يقول أنا هذه مهنتي، هذه حرفتي، لا أعرف غيرها، لا أعرف غيرها. فإذا كان بالنسبة لللباس، اللباس أمر تستطيع المرأة أن تصبر، تشري تجمع الدراهم تاعها وتشري. بعض الناس وش يقول؟ يروح عند الصائغ ويقول له خلي لي، تقول له خلي لي هذا السلسلة تاع الذهب ما تبيعهاش ومن بعد أنا نشريها، هذا نوع من البيع. لكن لو قالت له أريد مثل هذه، يقولها خلاص مثل هذه لكن أنا ما نخليهاش، نهار تجي صبتيها الله يبارك، ما صبتيهاش خلاص، ونهار تجي نبيعها بسعر يومها ماشي بالسعر نهار اتفقنا. يقول هنا إن الكنعانيين هم السكان الأصليين في فلسطين، فهل يعتبر قتال موسى ظلما لهم؟ يخي قلنا موسى عليه السلام، معناتها لو قلنا بهذا الكلام معناها لا يجوز للمسلمين يروحوا يفتحوا البلدان، ليفكر بهذا التفكير هذا، وأنت لست منهم، لكن ليفكر بهذا التفكير معناتها أن الصحابة لما ذهبوا إلى فتح العراق وفتح الشام هذا استعمار ولا وش؟ ها لابد من هذا. ما كاش دولة ما تحبش توسع الدولة تاعها، لكن المسلمين يوسعون دولتهم لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ما يروحوش من أجل البترول تاعها كما يفعل الكفار خاصة اليوم، وين يشوفوا البترول يسرعون ويحدثون ما يسمى بالإرهاب. وين شوف الآن وش يصير في العالم، وين تصب كاين الإرهاب كاين وشنو كاين البترول. البلدان اللي فيها البترول ما يديروا لهاش الإرهاب، شو يدير بها؟ فهمتوا؟ ويحركون بعض الشباب المساكين وهم لا يدرون، يحركونهم. بعد هذوك الشباب الذين تحركهم أيدي خفية يتهمون العلماء بأنهم علماء بلاط، وهما ما همش يتبعوا في الحكام المسلمين ظالمين، هما رمي يسيرهم شكون؟ الكفار الناجين يسيرهم وهم لا يشعرون. فردوا بالكم يا شباب. إذن موسى عليه السلام لما ذهب لقتال الكنعانيين، لأنه مش كانوا كنعانيون، ماذا كانوا؟ كانوا كفار مشركين يعبدون الأصنام. فالأرض لله، الأرض هذه لله، ليخدم فيها الصالحات يخليه، لما يخدم فيها الصالحات وش يدير له؟ ينحيه. كما أنت ولله مثلا يعني عندك بستان، عندك مصنع، جيب إنسان يعمل طالعنا. فبدأ يعمل جيدا، ثم بدأ يهمل وبدأ يخسر في العمل، ماذا تفعل؟ يعني لو أزلته وأنت ظالم، أنت ظالم؟ لا، هذه أرضك. فالله تعالى يعطي الأرض للصالحين، فإذا أفسدوا أزالهم وأتى بغيرهم. فقتال موسى عليه السلام للكنعانيين ليس من أجل الأرض أو من أجل، وإنما من أجل الدين، من أجل الدين. نعم. لماذا قال الله تعالى في القرآن في قصة بني إسرائيل نرسل معك بني إسرائيل؟ يعني نخليهم يروحوا. موسى جاء يخرجهم من مصر ويأخذهم إلى الشام، يردهم للأرض التي وعدهم الله تعالى، أرض الميعاد، لأنهم آمنوا. نعم. لعل غزوة المسلمين لبلدان الكفار تسبقها دعوة إلى الإسلام، فإذا رفضوا حرم. ماشي لعل، صح، المسلمون لما يروحوا كش بلاد يقولوا لهم عندكم ثلاث خصال، إما أن تدخلوا في الإسلام وننصرف عنكم، خلاص عرفتم، ما حبيتوا تدخلوا في الإسلام تدفعوا الجزية. علاه ندفعوا الجزية؟ باش تكونوا تحت السلطان تاعنا وحنا نحميكم وتخليونا ندعو إلى الله. ايوا تدعي إلى الله دراع، دراع كيف دراع؟ دراع سهلني دراع، ربي أعطاني، لكن لا إكراها في الدين، خلونا ندخلوا ندعو، لأنه كاين الناس حابين يعرفوا الإسلام، فمن يقف في وجه الإسلام كما فرعون؟ كاين الناس طغاة ما يخليش الناس تسمع للإسلام، فإن أبوا فيقاتلون. نعم ضروري. كيف نفرق بين العذاب والابتلاء؟ فإذا كان ابتلاء نصبر ونحتسب، وإذا كان عذاب نستغفر ونتوب. الابتلاء يا أخي قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، يعني قد يكون بالنعمة وقد يكون بالنعمة وقد يكون بالنقمة، فهذا كله ابتلاء. فالعذاب ابتلاء والنعمة ابتلاء. كيف تعرف أنه عذاب؟ شوف، هل فعلت معاصي؟ هل فعلت معاصي؟ في الغالب أن الابتلاء بالنقمة يكون بسبب المعاصي. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدينا، ظهر الفساد، هنا الفساد مع تغير الأشياء في البر والبحر، البحر نقص الثروة السمكية، نقص أشياء في البر، الجو انقص، البركة في الوقت راحت بما كسبت أيدي الناس. وأما النعمة فقد تكون تفضلا من الله وقد تكون بسبب حسنات تفعلها. فالإنسان يشوف كما الأنبياء يبتلوا، هل لذنوب؟ لا، وإنما لرفع الدرجة. فأنت إذا كان بذنوب ولا ما على بالك بالكك داير ذنب ما على بالك، استغفر، كفر من استغفار. إذا عندك ذنوب الحمد لله راك تبت واستغفر، ماشي بسبب ذنوب الله يرفع لك الدرجات. هذا مكان. هل تعتبر أم الزوج بالنسبة إلى زوجة الإبن الكنة صلة الرحم؟ نعم، الإنسان كي يتزوج يا جماعة لقد جاءته أرحام جديدة، والمرأة لما تتزوج صار عندها ماذا؟ أرحام جدد، فلا بد من صلتهم. وكذلك زوجة الأب، هنا ثاني نفتح قوس، بزاف من الناس زوجة الأب يعتبرونها ماذا؟ خاصة إذا كان الأم تاعهم عايشة وزل الزوج على أمهم فيقفون في صف أمهم، هذا غلط كبير. يعني زوجة الأب يديروا لها المؤامرات ويسبوها ويشتموها، داتنا بابانا، فين دات البابا كذا؟ هذه زوجة عادي عليك أن تحترمها. طيب الأم تاعك تقول لك ندعي عليك بالشر لو كان نشوفك تهضر مع مرت باباك، هذيك الستوتة هذيك اللي داتنا دات لي راجلي، فأنت ماذا تفعل؟ ها؟ ما تكلمش معها أمام أمك، هذا هو الحل. أحيانا الإنسان يكون مثلا الأم تاعو مختلفة مع أخت الزوج اللي هي عمة دراري، فتقولهم يماهم لو كنت تهضر مع عمتك ندعي عليك بالشر وما نحبكش وكذا وكذا وكذا، فيخبر عمته يا عمتي أنا لن والأم تاعك هي ظالمة، أو حتى ماشي ظالمة ما يجوزش ما تكلمش مع عمتك أكثر من 3 أيام في الأمور الدنيوية. فتقول لعمتك يا عمتي أنا أحبك وعلى بالي ما كيش ظالمة، بصح قدام يما ما نهضرش معك، وكي نكون وحدنا ولا في غيبة أمي أكلمك، هذا هو الحل. إذن الإنسان يصل أرحام. ومع الأسف يا جماعة كما قال لي واحد، قال لي عندنا احنا في بلادنا بسبب الجهل إلا ما رحم ربي، إذا حبيت تتعادى معك شو واحد تزوج من عنده، عكس ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا تزوج من قوم، وهذه كانت حتى في العرب حتى في الجاهلية، ولما جاء الإسلام زادت. الإنسان إذا حب يتقرب من الناس وش يدير؟ اليوم إذا حبيت باباها ما يهضرش معاك وأخوها يعطيك بدماغ، ها تزوج من عندهم. إن لله وإنا إليه راجعون، هذا سببه ماذا؟ الجاهل. المهم أجري تزوج وخلاص، لا أتزوج ولكن تعلم أحكام الزواج، أحكام المصاهرة، أحكام الأرحام. بزاف من الناس اليوم تصيبه ما يتفهمش مع نسابه، على ما يعرفش كيفاش يتعامل معاه. كاين فن حسن التعامل يا جماعة. وبالمناسبة الإنسان اللي يعدد مثلا الزوجات، كثير من الناس يقولوا نعم لا بد من العدل في أمرين فقط، في في المبيت والنفقة. غلط، زيد حاجة، وحسن المعاملة وحسن العشرة. يعني واحد يتزوج زوجة ثانية يجيبها تأكل البفتاك وشلاضة ويبات عندها، معليش بالصح هاي منا واحد العجوزة هاي، غلط. لابد أن تعاملها بنفس المعاملة كما تعامل الزوجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. إذن العدل في ماذا؟ في 3 أمور، ها؟ في النفقة والمبيت وحسن العشرة والمعاملة. كاين الناس هكذا يشتكوا يقول لك تزوج زوجة ثانية، الأولى سيدي بكات وضربت وجهها وبعد خلاص استسلمت الأمر الواقع، ويجيب لها تأكل ما يقصرش، المبيت راويجي لكن ما يهضر معايا ما يقولها. أما الأخرى يا حبيبتي يا نور عيني، والأخرى هاي منا الله لا تربحك راح منا راح تأكلي، هذا يجوز. لابد من حسن المعاملة، 3 أمور. نعم. ما هي القواعد الصحيحة والطرق السليمة لحفظ القرآن الكريم مع اجتناب الملل والتكاسل؟ نعم، ذكرت هذه المسألة. إذا حبيت تحفظ القرآن الكريم لا بد من أن تلتزم بحلقة، أما تحفظ وحدك صعيب، صعيب جدا. التزم بحلقة لحفظ القرآن الكريم وتعلمه، التزم على باش يكونك حافز للمراجعة والحفظ، تقرأ على صاحبك ويقرأ لك صاحبك، هذا واحد. ثانيا أن تقرأ في الصلاة وأن تقوم به بالليل والنهار. كثير منا كان يحفظ القرآن الكريم لكن في الصلاة يقرأ قل هو الله قل أعوذ برب الفلق إذا جاء نصر الله. لا، أقرأ واش تحفظ، أقرأ واش تحفظ، حتى في النافلة ولو آية ولو زوج آيات، فإنك إن شاء الله لن تنساه مع المذاكرة وكثرة سماع القرآن الكريم والدعاء، وأن تعمل بالقرآن الكريم، فإن العمل بالقرآن الكريم يعني تطبق، فإن هذا يرسخ ماذا؟ الحفظ إن شاء الله تعالى. هل المرأة التي لها عذر شرعي يجوز لها حضور حلقات الذكر في المسجد؟ يجوز لها أن تحضر مع اجتناب أن تنجس المسجد بشيء مما يخرج منها، تتحفظ تحفظا شديدا. نعم. يقول هنا ما الميزة التي خص الله بها موسى عليه السلام بأن كلمه فسمي كلم الله أو بسبب مشقة دعوته؟ هو لقب بكليم الله لأن الله كلمه من غير يعني بدون واسطة جبريل، في كثير من الأحيان كلمه الله بوسط يعني سمع موسى صوت الله سبحانه وتعالى مباشرة. والله حاجة ما شاء الله، يعني أنت لو كنت تسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام تنوض فرحان. أنا أعرف شخصا رأى النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يراه ما راش كي ناض ناض يبكي بكاء، فما بالك تسمع كلام الله. فموسى عليه السلام سمع كلام الله سبحانه وتعالى من غير واسطة جبريل، وكان يجيه جبريل أحيانا لكن هذا خصه الله تعالى به، والله تعالى أعطى هذا الأمر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وين؟ ليس في الأرض وإنما فوق السماوات السبع ما شاء الله. أما بسبب مشقة الدعوة نعم فهو من أولي العزم. أولي العزم شحال؟ خمسة: نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد، لأنهم عليهم الصلاة والسلام تعبوا كثيرا مع أقوامهم أكثر من غيرهم وكان عندهم عزم في الدعوة. كل الأنبياء فضلاء لكن الله فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أما نحن فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء. ما معنى تفضلوا بين الأنبياء؟ يعني لا تجعلوا بعضهم في مستوى نازل بحيث يدخل في قلوبكم شيء من الاحتقار، لا، وإنما أن الله فضلهم. نعم. طيب يقول هنا ما هو حكم النذر؟ النذر مكروه، مكروه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير النذر شيء من حكم الله، وإنما يستخرج به من البخيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنذر مكروه، خاصة النذر المشروط، يا ربي دير لي هيدا، درت لي هيدا، ندير لك هيدا، هذا مكروه. أما النذر الحرام فهو أن ينذر للأولياء أو للقبب أو للأصنام أو ينذر شيء حرام، هذا نذر حرام. كيف تكون العمرة على الأطفال إذا كانوا ثلاثة؟ هل كل واحد نسعى به لحاله؟ لا كي تكون تدير عمرة راك رافدهم معك، هذا هو الطواف والسعي، هذا هو الأيسر. صحيح قال بعض العلماء كل واحد يدير له عمرة تاعو وحده لكن فيه مشقة، والإسلام دينه اليسر. حكم التسويق الشبكي، يا جماعة التسويق الشبكي قلت لكم كثير من أو هناك من العلماء من حرمه، إن لم نقل كثير حرمه، لأنه فيه ربا وفيه جهالة وفيه غرر. باش نختصر لكم حاجة سهلة نقدرون نفهموها كاع، اللي يعرف اللي يقرأ واللي ما يقراش، واللي هو طالب علم ماشي طالب علم. كي تدخل تسويق شبكي أول حاجة يقولوا لك أعطينا مبلغ من المال، أنا مبلغ منه. ومن بعد باش تولي تسوق، اش معنى تسوق؟ يعني باللغه الفرنسيه تليفري، فليفري، تسوق المنتوجات تاعهم. كي تسوق المنتوجات كل ما تجيب لنا مشتريه نعطوك عليه دراهم. فقال لهم بعض العلماء: علاه تدوا دراهم من الاول؟ انت الان كي تروح تخدم عند انسان هو يعطيك دراهم وانت تعطي له دراهم. خلاص قلتهم نحيوا هذه. جاني احد الشباب تنقول ولي ليهم المكتب، قلت لهم قولوا مين حيوا هذه؟ مين حيواش؟ علاه؟ لانه هذاك الدراهم اللي تعطيهم انت وهذا وهذا وهذا وهذا يجمعوها ومنها تكون المبالغ الخياليه التي يعطونها للناس. قد يقول قائل: هناك بعض المشايخ احلوها، مثل فضيله الشيخ محمد بن مكي، هذا زميلنا ورجل فاضل من اهل العلم وفقيه الله يبارك، شجاع. كما مره كنا في عرس فطلبوا منا كلمه، فالقيت كلمه ثم القى هو كلمه، فناض لي واحد قال له: يا شيخ، لكن الشيخ تاعنا تاع القبه هو يقول عكس هذا. قال له: هو يقول وانا ما نقولش، وانا انا ثاني قريت. قال له: غير هو اللي قرا، انا ثاني نقول عادي. فابتسمنا. المهم هذا الشيخ يقول باللي جايز. طيب لكن اقل شيء يا جماعه، اقل شيء يقولوا باللي هذا المساله يقولوا شبهه فاجتنبوها. واحد يقول لي: لا لا انا نثق في الشيخ فلان. ماشي ثق فيه يعني جاك على يعني على حبك وهواك، لا، ثق فيه، حبيت تاخذ رايه طب راسك، لكن الراجح اجتنابها والله اعلم. نعم. يقول، صبروا علينا شويه نستفادوا ان شاء الله. يقول هنا: هناك بعض الائمه يريد توجيه كلمه في كيفيه معامله الامام، خاصه اذا كان ينتسب الى منهج السلف وحصل منه مره سوء تصرف مع احد يعني، فصار ذلك فزجره الى اخره. نعم. هذه يا جماعه يعني الان الشيخ تاعك اللي تصلي معاه وتصلي خلفه وتتعلم منه، هذه درسناها في اداب طلب العلم، وراني كتبتها في كتابي برنامج تفصيلي لطلب العلم الشرعي، في المقدمه درت لعل الله تعالى يسرنا ربي نقراوها. ف درت باللي من النصائح اللي كتبتها والتي ينصح بها العلماء، جبتها من العلماء، ان الانسان يصبر على شيخه. المشايخ ماشي كيف كيف يا جماعه، كاين بعض المشايخ كي تقعد معاه هو يخدمك، هو يجيب لك القهوه، هو يجيب لك الماكله ويقول لك اسمحوا لنا، يحشم تقول غير كي ملتزم اليوم، ملتزم بعد الحشمه. وكاين بعض المشايخ تهضر معاه بول وعنده علم، فاصبر يا اخي. كاين بعض المشايخ تتصل به بالهاتف، نعم، قول له السلام عليكم، والسلام عليكم، قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تتلف لك تتلف لك السؤال يتلف لك. واش عندك؟ عندي سؤال يا شيخ، تفضل واختصر، انا ما عنديش الوقت. ها سؤال كذا يا جوز، ما هو الدليل؟ يا خلاص وتعرف الدليل تاع، السلام عليكم. لكن هو عالم، استفاد منه، معليش استفاد منه، واصبر على جفائه. وكاين بعض المشايخ: السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمع الشيخ، راح نسقسيك. تفضل يا اخي. يقول وشنو هذا الادب؟ هذا تادب. فالمشايخ يختلفوا. فاذا كان انسان عالم كبير الله يبارك عنده علم، بصح الاخلاق تاعو شويه صعيب، اصبر عليه. قيل لسفيان ابن راهوي، قيل له سفيان بن عيينة، قيل له: هناك طلاب يأتونك من بعيد أحيانا تعاملهم بشيء من القسوة. فقال: إنهم حمقى إن تركوا فائدة العلم من أجل بعض أخطائه. فيصبر يا أخي. ومع ذلك على الإمام خاصة الموجه أن يكون هينا لينا، كما قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنا شاب، انفعلت مع زوجتي وبعد الانفعال اتهمني أهلها بأشياء لم أفعلها وكذبوا علي، والآن أصبحوا يتعرضون لي ويشمتوا ما وش يديروا؟ يشتموني، ماذا افعل معهم؟ ديرهم في كيس ورميهم في البحر. ها وش يدير معهم؟ اصبر وعلم الزوجه تاعك ما تخرجش الاسرار، وانت احسن عشره زوجتي وقول للزوجه تاعك انا بشر كي نغلط معاك راهش توصلي الهضره لبابك وليماك، خاصه اذا كان الاب والام مساكين من الناس اللي ما يعرفوش، فخلي نحلوا المشكل بيننا وانت اصبر عليهم وعلمهم واهدي لهم الهدايا. قلت لكم يا جماعه كاينه خدمه كبيره، نخدموها خدمه كبيره. الانسان اللي يحب يتخاصم مع انسان راح يتزوج من عنده، تكون منيح معاه لاباس وسيارات، انت تتزوج من عنده ولو كيتلاقاو في المسجد هو يبدل الصف. انا واش كاين خطر تزوج من عنده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. فلازمنا نقراو الاداب يا اخواني. كاين الشيخ عبد الحميد عن حالم توميات الله يبارك، راه يدير حصه جميله جدا، صلى الله تعالى ان ينفعنا بها، واسمها الاداب، سمعوها سجلوها قراوها، فوائد، يجيب فوائد عظيمه. اما هذوك اللي يهضروا فيها راه محرومين، الله يهدينا ويهديهم. راه يجيب اداب كي تسمعها تقول لا اله الا الله. على بها الصحابه كانوا كيشوفوهم الناس يدخلوا، ابو بكر الصديق تشوفوها يضربك تدخل في الاسلام. على شغل ملائكه، راك تتعامل مع ملائكه. فاذا لازم نتعلموا الاداب والاخلاق، خاصه احنا الشعب الجزائري لازمنا نجتهدوا بزاف باش نغيروا احوالنا الى احسن، يعني مع الدعاء ان شاء الله تعالى. اذا ذهبنا الى خطبه فتاه وقلنا لهم انني مطلق، يرفضون. ايه هذا كذلك، يعني المراه كي تكون مطلقه يا حسره راحت فيها، دوك الراجل اذا كان مطلق ما يعطولوش. انت اسال اذا كان علاش طلق؟ اذا كان لسوء اخلاقه فلا تزوجه، ليس لانه مطلق وانما سوء اخلاقه. ماشي يا انت مطلق ولا ما تشوفها، ايوا مطلق، ولكن طلق بالحق والعشره ما مشاتش مع الاولى وجاء ليتزوج فاخلاقه طيبه، ف يعني زوجه. اخر سؤال، بقاو زوج اسئله، معليش نزيدوا زوج اسئله ولا هاي صح. هل امر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بجمع القران في مصحف واحد؟ لو كان حضرت معنا دروس مش من درس علوم القرآن تعرف، لكن نجاوبك، جمع القرآن ما جمعش النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لأنه كان يوحى إليه، فلما مات خلاص قطع الوحي وكمل الوحي، فألهم الله تعالى الصحابة في عهد أبي بكر وجمعوا. نعم لقد قرأت أنه يوجد مصحف عثمان، ويقول الشيعة كذا، ومن الشيعة تدير عليهم؟ ما تديش على الشيعة، الشيعة كي يهضر لك بحاجة 99% واش هو؟ ما كاش منها. كي يقول لك الكعبة راهي منا، قول استنى بالك منا، لا لا نزيد نتأكد. الشيعة ما تديرش عليهم، ما تسمع لهمش. كي تشوف شيعي يهضر، خاصة هذاك الكبير تاعهم تاع اسمه نصر الله، هذاك زعما يهضر على إسرائيل، ما تسمع لهش. يقول لك يهضر على، ما تسمع لهش، لأنه يبدا يدير تحاليل إخبارية سياسية فيقع حبه أو إعجابه في قلبك. لا شوفوا كيف يبدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، بس ما يقولش وأصحابه الزردين. شفتوا تسمع له انت يا فتقول انت الشيعة يقولوا، وعليه تسمع الشيعة؟ ما خلاص القنوات تاع اهل السنه باش تروح تسمع الشيعه؟ ما تسمعش الشيعه يا اخي، كذابين هذو خراطين، تسمع لهمش. عثمان رضي الله عنه واش دار لما اختلف الناس في البلدان البعيده عن المدينه في تلاوات القران؟ واحد يقول قراءه مسعود بن مسعود هي المليحه، الاخر يقول قراءه ابي بن كعب، فجمع المسلمين على مصحف واحد والغى القراءات الأخرى حفاظا على وحدة المسلمين. هل يجوز لأحدنا أن يأخذ زوجته؟ شنو هل يجوز أخذ زوجة الأخ إلى الطبيب إذا كان الأخ مشغولا المهم إذا أمنت الفتنة ولم يكن هناك وكانت هناك ضرورة كانت هناك ضرورة وأمنت الخلوة ومع ذلك الاحتياط أن تكون معه أمه أو زوجته لهذا الأخ اللي راح يدي زوجة أخيه خاصة في هذا الزمان. نعم هنا اليوم أسئلة كثيرة في الزواج ما شاء الله حبيت تزوجوا لا الزواج نصف الدين. ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. هذا الحديث صحيح، يعني ثلاثة من الناس ربي يعاونهم: اللي يجاهد في سبيل الله باش يعلي كلمة الله ربي يعاونه، والمكاتب يعني العبد يكاتب يعني يعطي بشوية بشوية للسيد تاعو دراهم باش يحروا، والناكح يعني إنسان يتزوج باش يعف نفسه باش يتزوج هكذا أكبر عن تزوج خلاص يتزوج بل كان ما يتزوج يوقع في الحرام، هذا ربي يعاونه. آخر سؤال كذلك في الزواج وهذا من المرأة: قل تزوج زوجي زوجة ثانية وهو غير مقصر في حقي، وأنا أعلم أنه حلال وأنه حقه، لكن الأمر صعب جدا علي وأتأذى كثيرا، فما تنصحني؟ صح هذا المرأة تتأذى، لكن عليها أن تصبر وعليها أن تنشغل عن الزوجة الثانية، بدش تبع في الأخبار تاعها، تتصل بها بالهاتف ولا واش دارت، تنساها وتدعو الله تعالى، تدعو الله تعالى. صحيح فيه أذى على الزوجة الأولى أو الثانية بالنسبة للثالثة فيه أذى، ولكن هذا أحله الله. صح كاين أذى لكن كاين مصالح. بعضهم قال نعم مصالح للراجل للمرأة، ما لا لا كاين مصلحة للمرأة، يعني الراجل كي يتزوج زوجة ثانية كاين مصلحة للمرأة الأولى. وش هي مصلحة؟ كاين مصالح كثيرة، مصالح كثيرة، لكن إذا عامل الزوج كل الزوجات معاملة حسنة، فعلى هذه المرأة جزاها الله خيرا أن تصبر وأن تدعو الله تعالى أن يذهب الغيرة المدمرة، وأن تتحاشى وتبتعد عن أخبار المرأة الثانية أو الثالثة ولا تنشغل بها. هكذا إن شاء الله يصلح الأمر. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.